بعد أوه. يا أيها الإخوة المسلمون، استعرضنا في الأسبوع المنصرف في ذكرى الإسراء والمعراج أننا في دراستنا للتاريخ إنما نأخذ العبرة لنتجنب مواضع الخطر في الأمم الماضية. وتلونا قول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكننا في دراستنا لسير الأنبياء والمرسلين إنما ندرسها لنسير على هدي القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد. قل ما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكرنا كيف قال المفسرون إن هذه الآية هي أصل كبير في الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا. وذكرنا أنه بقدر ابتعادنا عن هذه القدوة يكون البلاء كبيرا والانحراف مخيفا. وذكرنا أن قضايانا الكبرى من قضية فلسطين إلى الحرية السياسية إلى القضايا الاقتصادية إلى الوحدة الكبرى، كل ذلك أصبحت أبعد من البعيد بقدر بعدنا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بينا ذلك وقلنا إن المصطفى لما كان القدوة فلننظر كيف كان يعاني ما يعاني في مجتمعه من الصراع مع الكفر وأعداء الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، وتكلمنا في الصراع الأول وهو الصراع الفكري، وكيف أن كل صراع من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يبدأ الصراع بين الكفر وبين الإيمان صراعا فكريا، وله شعبه وله مناحيه المختلفة. وقلنا إن أول مرحلة من مراحل الصراع الفكري كانت العقيدة، ورأينا كيف أنهم عجبوا أن دعاهم إلى إله واحد، وقد قص الله علينا ذلك، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. كان صراعا في العقيدة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع في العقيدة قسم من الصراع الفكري، ودرجوا بعد ذلك إلى صراع الإلهاء أو إلى عملية إلهاء تنهي الناس عن السماع إلى قول الحق وعن السماع إلى كتاب الله وسنة رسوله على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكيف أرسلوا نمر بن الحارث إلى الفرس وتعلم منهم القصص وأخبار الملوك، وجاء لينهي الناس عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يزيد أيها الإخوة هذا فيها، وكل إنهاء عن شريعة الله إلهاء. وقد رأينا في زمننا أيها الإخوة كما بينت لكم جزءا من ذلك أن الصراع في العقيدة مستمر، وأن كل دعوة غير دعوة الإسلام إنما هي عملية إلهاء، سواء كانت هذه الدعوة يمينية رأسمالية أو شيوعية ديمقراطية أو اشتراكية وطنية أو قومية بمفهومها الجاهلي، فإنما هي دعوة إلهاء وإبعاد عن العقيدة الصحيحة. أيها الإخوة المسلمون، واستشر هذا الداء في هذه الأمة حديثا ذلك لأن عملية الإلهاب في عهد المصطفى كانت واحدة، يقص القصص عليهم ثم يعيد، وبالتكرار تنتهي المهمة ولا يطرد المشركون بطائر. أما في إلهاب الحديث فإن وراء ذلك عقولا، عقولا مدبرة تصرف آلاف الملايين، وإن وراءها المشركون والكافرون في كل مكان، يخصص لعملية الإلهاب والبعد عن العقيدة في نشرات قد تصل إلى بيوتنا يكتبها المبشرون، ومن ورائهم دول الغرب والصليبية قاصفة. ألم يصل إلى بعضكم هذه خرافات التبشير؟ إنها عملية إلهام وصد عن عقيدة التوحيد إلى عقيدة التسليح وما شابهها. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ يقول المشركون ما سمعنا عند اليهود والنصارى أن الله واحد. هذه عملية إلهام في العقيدة وإلهاء عن السنة، وهنا عملية إلهاء عن العقيدة بل إبعاد عن العقيدة في نشرات ترسل إلى البيوت وترسل إلى المكاتب في بلاد إسلامية كبيرة، عملية إلهاء ضخمة عن الفكر الإسلامي وعن التراث الإسلامي وعن الكتابات الإسلامية. هل يجب أحدنا في بعض البلاد الإسلامية أن يدخل كتابا إسلاميا إلى هذا البلد الإسلامي؟ إلى بعض البلاد الإسلامية يحضر أن يدخل المسلم كتابا إسلاميا، فإنه يعاقب بأشد مما يعاقب أصحاب المخدرات والسلاح. حتى إذا اضطر أن يدخل كتابا فيه ذكر الله وذكر رسوله اضطر أن يغلفه بمغلف سافل كمجلة داعرة أو ورقة عليها صورة خلاعية حتى يموبها على هؤلاء. أيها الإخوة المسلمون، حقا في الإلهاء في الفكر والعقيدة، أريد أن تبعدنا عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تجد ذلك في كل مكان كما قلت، في الأغنية الهابطة السافلة التي تريد أن تجرك إلى الميوعة المخنثة وإلى الشهوة السافلة المنحطة، تريد أن تبعدك عن كل خلق مستقيم وعن كل شمم وعن كل رجولة لأنهم يريدون قتل رجولته. أيها الإخوة المسلمون، عملية إلهاء ضخمة تشمل كل نواحي الفكر ونواحي العقيدة وما ترونه كما قلت في أجهزة الإعلام وفي أجهزة المطبوعة والمرئية والمدفوعة، إنما يراد بذلك عملية إلهام ضخمة لإبعادك عن سنة المصطفى وعن كتاب الله قبل. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة العافية من كل ذلك. وفي كل عملية إلهام من لم النظر في الحارس إلى أن تقوم الساعة يصدق عليهم قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستفيدها هدوى، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستفيدها هدوى أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين كما أرادوا أن يهينوا المسلم في عقيدته، فالله تبارك وتعالى جهز لهم من العذاب ما يهينهم في الدنيا قبل الآخرة على أيدي المسلمين إن شاء الله يرحمهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أيها الإخوة المسلمون، وينفرد الصراع الفكري إلى آفاق أخرى، واسمعوا معي إلى ذلك. يجتمع زعماء قريش ويقولون: كيف العمل؟ فقال قائل منهم: نرسل إلى اليهود في المدينة المنورة وفد جمع نسألهم لعل عندهم من علم الكتب الأولى ما نسأله فنحرجه. إذن أسلوب جديد، أرادوا أن يسألوا النبي بعض الأسئلة فيحرج فلا يعرف، فيرسلون عقبة بن أبي معيط وهو من كبار شياطينهم والنضر بن الحارث كذلك، ويسيرون إلى المدينة المنورة ويلتقون باليهود وبأحبار اليهود، فيقول لهم اليهود: خذوا عنا ثلاثة من الأسئلة، سلوها إلى محمد، فإن أجاب فهو نبي، وإن لم يعرف فإنه متقول فروا فيه رأيكم أنتم أحرار. قالوا ما هي هذه الأسئلة؟ قالوا سلوه عن فتية كان لهم في الدهر الأول قصة عجيبة، وسلوهم عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح ما هي. ويأتي عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث إلى زعماء قريش ويقولون يا أهلنا يا ذوينا جئناكم بالفصل مع محمد، الآن نحرجه وتنتهي نبوته، ويجتمعون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ويطرحون الأسئلة. ويطرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعدوه أنه إذا جاءهم بالأسئلة أسلموا، ومن شدة فرائه نسي أن يقول إن شاء الله فصل بدل بكم. ويغيب الوحي أيها الإخوة 15 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في شوارع مكة ويسأله المشركون أين الأجوبة على أسئلتنا. وبعد 15 يوما يأتي الوحي بالأجوبة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبدأ الوحي بتسلية المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تحزن ولا تهلك نفسك، سواء آمنوا أو لم يؤمنوا فإن ذلك يعود إليهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تتعب نفسك. ولكن المصطفى كان حريصا على هداهم، حريصا على استنقاذهم من النار، كما يحرص المسلم الداعية الآن على أن يسترشد هذا الشباب الذي ظل وراء الشهوات، والذي أعمته عملية الإلهاء في العقيدة، والتي أعمته عملية الإلهاء في كل شيء عن هذا الإسلام، فلم يعرف الآن محفوظا إلا صورته، ولا يعرف شيئا يقدس إلا في الفرنجة، ولا يعرف بعد ذلك من الهدر إلا أن يكون أحط من الحيوان إذ يركض وراء الشهوة وحظ البهائم والدواب. وتأتي الأجوبة أيها الإخوة قارعة بأسماعهم، يبين الله عز وجل فيها أن محمد نبي، وأنه صادق، وأنه مبلغ عن الله عز وجل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إيش الفتية؟ أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هذول عجيب صحيح إذا كان عندنا في آيات الله أعجب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أما رجل الطواف الأرض فقال لهم الله، قل لهم يا محمد إنه ذو القرنين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإسلام عندما لا يجيب عن الروح ليس معنى ذلك أنه يحجر على العقول أبدا لا، وإنما يريد أن يرسم للعقل منهجه وطريقه، ويريد أن يبين للعقل أن الأمور التي فوق طاقتك لن تستطيع أن تسير فيها ولن تثمر من دراستها والاطلاع عليها. إن الإسلام عندما يجيب أنه لا شأن لكم في الروح فإنما يريد أن يقرر أنك أيها العقل البشري محدود، وأن الله تبارك وتعالى انفرد بعلمها إلى أن تقوم الساعة لا يعلم عن حقيقة الروح شيء إلا هو. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو بقيت الدنيا إلى ما لا نهاية فعلم الله تبارك، فعلم الناس لا تساوي عند علم الله قطرة من البحر، فعلم الله قطرة من البحر المحيط. أيها الإخوة المسلمون، إذن لما رفض الإسلام الإجابة عن الروح فإنما أراد أن يحدد للعقل البشري حدوده ومنهجه، ليقول له إنك غير عالم بما وراء ما خلقته لك من الأسباب والمسببات. لقد أبدع الإنسان في الكون، وأبدع في العلم، وأبدع في نقل الإنسان من مكان إلى مكان، وفق الأسباب المادية، ولكنه بقي عاجزا عن إدراك حقيقة الروح، فهو لا يعلم ما هي ولا من أين أتت وإلى أين ستنتهي إلا ما علمه اللطيف الخبير عن ذلك. أيها الإخوة المسلمون، ويرد المشركون هل آمنوا؟ أبدا. فلجأوا إلى طريقة جديدة، اجتمعوا في ظل الكعبة قبيل الغروب أو بعد الغروب، زعماؤهم شيبة وعقبة أبو البختري، أبو جهل، العاص بن وائل السهمي، عبد الله بن أمية، أبي بن خلف، كبار الزعماء. وقال بعضهم لبعض ارتدوا وراء محمد حتى نكلمه. فسار رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ان اشراف قومي فليدعونك الان ليكلموك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وظن انهم غيروا اراءهم وانهم بدا لهم في شكله فتاة. فجاءهم صلى الله عليه وسلم مسرعا من حرصه على هدايتهم، وجلس اليهم فقالوا: يا محمد، لقد ادخلت على قومك ما لم يدخله احد من قبل، وان كنت تريد بهذا العمل مالا اعطيناك حتى تكون اغناك، وان كنت تريد جاها والله ما نقطع امرا الا ان نشاورك، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا يعني شيطان جن استبدى طلبنا لك طب حتى تشفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما في مما تقولون شيئا، يعني ما في جن مثل مثلي أبدا، ما في جن، وما جئتكم بهذا الأمر لآخذ أموالكم أو يكون لي السيادة عليكم، وإنما أمرني ربي وأرسلني إليكم مبلغا وشاهدا ونذيرا، فأنصح لكم فإن قبلتم ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتموني سأصبر على ذلك حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال: يا محمد، طالما رفضت، إيش رأيك تعرف أنه مكة بلد حجرية سوداء والجبال قريبة والسهل ما في سهول، ايش رايك ان تصرف عن الجبال هكذا بعيدا حتى نزرع، يعني نزرع بعد هذا الجبل على، وانك لتعلم اننا من اشد الناس ضنكا في المعيشه وشده السبب، فبعدنا هالجبال هكذا حتى نزرع ونعرف انك نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بهذا استعاذني ربي، انما امرني ان انذركم وابشركم وادعوكم الى عبادته، فان اجبتم فذلك حظكم في الدنيا والاخره، ولئن رفضتم او ان رددتموني فساصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال: يا محمد، اذا رفضت هذا فادعو ربك ان يجعل لك بيتا من الذهب والفضه، قصور، جنات، انهار، نحن بلاد قريه المياه، فادعو ربك ان يجعلنا مياه وفيها انهار كانهار بلاد الشام وفي روايه بلاد الشام والعراق، فانا نراك تلتمس الرزق كما نلتمس، رجال فقير انت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما انا بمن يسال ربي ذلك، ما أنا من يسأل ربي ذلك. قالوا: يا محمد، طالما رفضت هذا فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني جبنا العذاب من فوق إذا كان ربك قادر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي يسأل ربي ذلك، لأنه سيأتي به متى شاءه. وفي رواية أخرى أنهم سألوه أن يجعل الصفا لهم ذهبا، جبل الصفا تعرف في مكة الصفا والمروة، قال: اجعلنا الصفا ذهب. فقال: أو تؤمنون؟ قالوا: نعم. في هذه اللحظة يأتيه جبريل ويقول: يا محمد، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول: إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك فسأعذبه عذابا ما أعذبهم أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم اللهم باب التوبة وقفا. لما وصلوا إلى هذا الحد غضبوا، قالوا والله لن نؤمن لك أبدا، وسنقاتلك حتى تهلكنا أو نهلكك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه عبد الله بن أمية ابن عاتك ابن عمته، وقال يا محمد والله لقد سألك قومك النصر، طلبوا منك أن تكون ملكا رفضت، يعني طلبوا منك يعني آية تدل إنك والله يعني من الأغنياء المترفين، لأن بعض الناس يقيس يعني قيمة الرجل بما عنده من مال كما عليه أكثر الناس في زماننا. ما أجبت، أصفت السماء ما رفض. إيش رأيك لو تطلع أمامنا إلى السماء على سلم على درج، والله يقول وطلعت يا محمد ما من تصير حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وينزل معك أربعة من الملائكة يشهدون أنك نزل، وفي رواية حتى تأتينا بكتاب من السماء نقعد الصبح بعد النوم نلاقي كل واحد تحت راسه إيه كتاب مكتوب محمد رسول الله موقع من رب العالمين. الله أكبر. وقد قص الله علينا ذلك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا. وماذا تفعل هذه الكلمة في المجتمع الكافر الذي أصل أذنيه عن سماع كلمة الحق؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا نماذج من الصراع الفكري التحدي في العقيدة وعملية الإلهاء والأسئلة المعرجة والتحدي بالمعجزات، ونحن في عصرنا نعاني ما نعاني من أسئلة محرجة كثيرة تضطرنا أحيانا إلى أن يتكلم الإنسان ويعرض نفسه لمواقع الهلكة. فواجب علينا لقول علي رضي الله تعالى عنه، ولولا أن الله أخذ العهد على العلماء ليبينونه للناس ولا يكتمونه لما ألقيتم دنياكم تساوي عندي عطف عنه. إذا هذه أسئلة قائمة، يقولون أتريدون أن تعودوا بنا إلى أن نلغي كل البنوك والشركات وكذا وكذا إذا حكم الإسلام؟ إيش الحل للأمر للربا؟ إيش الحل لكذا؟ نقول إنكم إن هذه الأمراض التي في مجتمعكم لم تنتج من تحكيم شرع الله عز وجل فيه، وإنما الأمراض التي ترونها إنما نتجت من تحكيم شرع الجاهلية. فلا تسألونا، لأن الجاهلية التي أحوجتكم إلى هذه الأمور سلوها هل عندها من حل؟ لا والله، لن يكون الحل إلا في الإسلام. فإن كنا دعاة قومية كما يقولون، إن كنا عربا فإن كرامتنا القومية أن نعود إلى ديننا، وإن كنا مسلمين فالإسلام بالنسبة إلينا عقيدة يجب أن نعود له. وإن كل الأمور وكل الشعارات وكل ما نراه الآن قد سقط إنما يدفع بنا دفعا لأن نسير في طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حل غيره ولا نهج سديدا إلا. أيها الإخوة المسلمون، فإن كنا عربا كما قلت فكرامتنا القومية تولي علينا أن يكون الإسلام هو رائدنا، وإن كنا مسلمين فالإسلام بالنسبة إلينا عقيدة، إن تركناه كفرنا، وإن أخذنا به كنا مقربين عند الله وعند رسوله. وإن كنا بشرا أصحاب عقول نأخذ ونترك، نأخذ الحق ونترك السداد ونترك الفاسد، فإن الإسلام هو الحل المنطقي الوحيد الذي ينفذ مع العقل والقلب. وإذا أردنا أن نستعرض التاريخ فاستعرضوا ماذا جنت عليكم مبادئ الشرق والغرب، ماذا جنت عليكم إلا السبعية وإلا الهلاك وإلا الذل وإلا الدمار، وكل ذلك يناديكم أن استقيموا على شرع الله عز وجل وكونوا مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم معه أفلحتم، وإلا نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإلا البوار والدمار بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه يغفر لكم، وأقول قولي هذا وأستغفر.